منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. ما زلنا نتكلم على صفات الحروف. اليوم إن شاء الله تعالى عندنا مجموعة من الصفات التي لها ضد: الاستعلاء وضده الاستفال، والإطباق وضده الانفتاح، والإذلاق وضده الإثمات. الاستعلاء لغة الارتفاع، واصطلاحا ارتفاع مؤخرة اللسان إلى الحنك الأعلى عند النطق بحروف خص ضغط قض، خص ضغط قض اللي هي الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والضاء. أو هناك تعريف آخر للاستعلاء هو اتجاه ضغط الهواء إلى الحنك الأعلى عند النطق بحروفه. وكما تعلمنا أن في الصفات السابقة التي ذكرناها مثل الشدة حق ومستحقها قصر زمن الحرف، والرخاوة حق ومستحقها طول زمن الحرف، كذلك الاستعلاء حق ومستحق، أي ما يترتب عليه، أي يترتب عليه تفخيم الحرف إذا ارتفع اللسان إلى الحنك الأعلى أو اتجاه الهواء أو غير ذلك، هذا ينتج عنه تفخيم الحرف. إيه هو تفخيم الحرف؟ التفخيم يقصد به التسمين. لغة التسمين واصطلاحا سمن يعتري الحرف عند النطق به فيمتلئ الفم بصدى. عندما تقول قا، شايف قا، عندنا الصوت كأن هذه قبة المسجد، إذا أردت أن تتكلم فالصوت يطلع في القبة، قا، صا. معنى التفخيم سمن يعتري الحرف عند النطق به فيمتلئ الفم بصدى، يعني لابد أن يكون التفخيم إلى الداخل لا يكون إلى الخارج. اسمع، لو قلت خاء، لو قلت مثلا صا صا، هذا لبرة، إنما صا لجوه. يبقى إذن يقصد بالتفخيم أن يكون إلى الداخل، داخل قبة الفم اللي هي إلى الحنك الأعلى. التفخيم طبعا لا شك أن له مراتب، مراتب يعني درجات، مفخم قوي، مفخم أقل شوية، نص ونص، وهكذا، اللي يسموها مراتب التفخيم لحروف الاستعلاء. العلماء على مذهبين في موضوع التفخيم. مذهب يقول أن مراتب التفخيم ثلاثة، وهي المفتوح، بعد منه المضموم، بعد منه المكسور، أما الحرف الساكن فإنه يتبع ما قبله. ومذهب آخر يقول أن مراتب التفخيم خمسة، اللي هي المفتوح بعده ألف، مفتوح من دون ألف، مضموم، ساكن، مكسور. المفتوح الذي بعده ألف، مثل مثلا حرف الخاسرين، صابرين. المفتوح الذي ليس بعده ألف، مفتوح من غير ألف، يعني مثل صبر، لما تشوف صابرين لما تقول صبر أقل شوية في التفخيم. الحرف المضموم مثلا خسر، خو. الحرف الساكن إخ، ساءو، إخ، ساءو. الحرف المكسور مثلا تقول إن هذا أخي، أخي، فهذا يبين على أنه حرف مكسور. صفة الاستعلاء، قلنا الاستعلاء حق مستحق وتفخيم الحرف، يعني إذا وجدت حرفا مستعليا وأنت تقرأ لابد من تفخيمه، والتفخيم يكون في داخل الفم. عندنا صفة الاستعلاء وضدها صفة الاستفال. الاستفال لغة الانخفاض أو الانحطاط، واصطلاحا انحطاط مؤخرة اللسان عن الحنك الأعلى عند النطق بحروف الاستفال. في حالة الاستعلاء اللسان يرتفع، مؤخرة اللسان بترتفع، أما في حالة الاستفال بتنخفض. الاستفال ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه ترقيق الحرف. إيه هو الترقيق؟ نحول يعتري الحرف عند النطق به فلا يمتلئ الفم بصدى. وبالتالي يترتب عليه ترقيق الحرف، اسمه حرف الصاد ص، حرف السين سا. شايف الفرق؟ هذا مستعلي وبالتالي فخم اللي هو الصاد، والسين مستفل وبالتالي رقق وهو شايف سا. طيب، الاستعلاء وضده الاستفال. وقلنا الاستعلاء حق يترتب عليه أو مستحق يترتب عليه التفخيم، والاستفال حق يترتب عليه الترقيق. هناك قلنا حروف الاستعلاء وحروف الاستفال، قلنا الاستعلاء خص ضاد انقض، وقلنا الاستفال الحروف الباقية، إلا أن هناك ملحوظة وهي أن هناك ثلاثة أحرف مستفلة ولكنها تفخم في بعض الأحوال، وهي حرف الألف وحرف اللام وحرف الراء. سأتكلم نبذة باختصار عنها ثم نتكلم عن الراء تفصيل بعد ذلك. حرف الألف، الألف لا توصف لا بترقيق ولا بتفخيم، ولكنها تتبع ما قبلها، إن كان بعدها مفخم فخمت. قال، قا، الألف فخمت بسبب القاف. إذا جاء رققت لأن قبلها جيم. طيب، هذا الألف لا يوصف لا بترقيق ولا بتفخيم ولكنه يتبع ما قبله. أما حرف اللام وحرف الراء، حرف اللام يفخم لام لفظ الجلالة في اللام فقط، لام لفظ الجلالة إذا أتى قبله مفتوح أو مضموم. قال، قال الله، شايف؟ بسم الله فقط تفخم لام لفظ الجلالة إذا أتى قبلها مفتوح أو مضموم. قال إني عبد الله، تقولش عبد الله أو بسم الله، طبعا هذا لا يتناسب. يبقى بقي لنا حرف الراء له أحكام خاصة ستأتي إن شاء الله بعد قليل، نذكرها بعد انتهاء الصفات إن شاء الله. الصفة التي بعد ذلك هي صفة الإطباق وضده الانفتاح. الإطباق لغة الإلصاق، التصاق طائفتي لسان بالحنك الأعلى عند النطق بحروف الإطباق، حروفه هي الصاد والضاد والطاء والظاء. أدي اللسان بيلتصق بالحنك الأعلى هكذا، طبعا التلاصق بيختلف من حرف إلى آخر. التصاق طائفتي لسان، أدي دي اسمها طائفة اللسان، ودي دي مع دي يقوم داخل هنا كده هكذا. هناك فرق بين الاستعلاء وبين الإطباق. الإطباق هو أن الاستعلاء متعلق بمؤخرة اللسان فقط دون النظر إلى مقدمته، أما الإطباق فالنظر فيه عام لأنه يشمل أغلب اللسان. فالفرق بين الاستعلاء والإطباق أن الاستعلاء ارتفاع مؤخرة اللسان، أما الإطباق أغلب اللسان. الإطباق هذا يعطي قوة للحرف، الحروف منها ما هو حروف قوية ومنها ما هو حروف متوسطة ومنها ما هو حروف ضعيفة. فالإطباق حرف في يعني صفة من صفات القوة، إذا كان هناك حرف مستعلي ومطبق فهو أقوى، يعني حرف قوي بخلاف ما يكون مستعلي فقط. ولذلك يقول إمام ابن الجزري الإطباق أقوى نحو قال والعصا، الإطباق أقوى نحو قال والعصا. قال مثال للحرف المستعلي المنفتح، والعصا حرف الصاد مثال للمستعلي المطبق. فصفة الإطباق لأن قوتين، قوة الاستعلاء قوة الارتفاع دي واحد، والقوة الثانية قوة الإطباق، قوتين تلتصق بالحنك الأعلى، وإذا نطقت الحرف مكسور لا يتأثر بالكسر بسبب القوتين الشديدتين اللي مسكاه الاستعلاء والإطباق، بخلاف إذا كان حرف منفتح ما تيجي تكسره فإن يعني يكون مكسورا فينخفض معك بسهولة. ولذلك حروف الإطباق هي الصاد والضاد والطاء والظاء، لا تتأثر بالكسر لأن قوتين تجذبهما إلى أعلى وهي قوة الاستعلاء وقوة الإطباق. الإطباق أقوى نحو قال والعصا، فصف والصاد، فالصاد والضاد والطاء والظاء لا تتأثر بالكسر لأنها حروف مستعلية ومطبقة. الإطباق وضده الانفتاح. الانفتاح لغة بمعنى الافتراق، واصطلاحا افتراق طائفتي لسان عن الحنك الأعلى عند النطق بحروف الانفتاح. افتراق طائفتي لسان، ادي اللسان لما يكون مطبق قلنا التصاق طائفتي لسان، انت تحفظ صفة والتانية مباشرة انت تطلعها، ده التصاق او التصاق، يبقى ده افتراق. وحروفه اللي هي طبعا اتفقنا ان حروف الصفة وضدها مكتملة مع بعضها، فصفة الاطباق فيها الصاد والضاد والطاء والظاء، اذا الانفتاح هي الحروف المتبقية اللي هم 25 حرف الباقية. هناك أحكام خاصة متعلقة بصفة أو يعني نذكر على الهامش صفة الإصمات والإذلاق. الحقيقة أن صفة الإصمات والإذلاق هما صفتان لغويتان يتعلقان بالصرف بنيان الكلمة، وكل كلمة أعجمية ليست فيها حرف من أحرف الذلاقة اللي هي فر من لب، فهي كلمة أعجمية، ولذلك يعني لا نريد أن نتكلم على يعني صفتي الإذلاق والإصمات. صفتان لغويتان لا مجال في موضوع النطق تقريبا. وعلم التجويد بصفة عامة، المخارج والصفات والتجويد والأحكام الميم الساكنة والتنوين، كل الأحكام هو علم تطبيقي لا يكتفى فيه بالأحكام النظرية، لأنك لا تستطيع أن تطبقها، فلا بد من القراءة على شيخ، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. لذلك ينبغي أن تتلقى القرآن بالتلقي والمشافهة، تقرأ على الشيخ والشيخ يصحح لك، وبالتالي يرتفع مستواك. أما الاكتفاء بالعلم النظري لا يكفي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.